اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السكاكي قال كفى الله تعالى. قال السكاكي هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة غير مختص بالمسند إليه، ولن نقل مطلقا مختص بهذا القدر. فحين من جاء إشارة على متكلم وحنا هو والشاب الطاهر لأن الضمير ظاهر غائب بالنسبة له، لكن إذا جاء بالضمير يخرج عن مقتضى الظاهر مثل بيخ أو الإسفاف. أنا أصلي يقول أنا هذا أمير المؤمنين، وهذا الذي قبله هو خروج من الضمير إلى الظاهر. إيه من يقول أمير المؤمنين ولا يقول هو الصوت الغيبة هو الظاهر. خروج مثل الضمير إلى ضمير هو خروج عن الظاهر، وذي يكذيك نفس الطريقة تغييره نفسه. هم يعبر بالظاهر عن الغيبة؟ إلا إذا جاء بس مثل ذي هو خروج عن عن الظاهر، لأن الظاهر مثل الغيبة هو مثل الغائب. لا غائب، أنا من الغائب يعني بيعده غائب. إيه يرده هكذلك، ولن نقل مطلقا مختص بهذا القدر، أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، ولا تخلو العبارة عن تسامح، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا، أي سواء كان في المسند إليه أو غيره، وسواء كان كل منها واردا في الكلام او كان مقتضى الظاهر ايراده ولو ما هو وما قد خرج. المفروض ان يكون كذا، ولو ما قد سبق هناك اسفاد حقيقي مخروج من مثلا من غيبه الى لا مبلغ. المفروض ان يكون كذا الغائب مثلا وجابه لليل، سواء كان كل منها واردا في الكلام يعني كتم الضمير ورجعها الضمير ثاني ورجع سفت منه، أو كان مقتضى الظاهر إرادة فقط ولا قد تقدم هناك. ما قال أدخل عبارة عن تسامح اشتياق العطف كيف؟ العطف اشتياق ما تبرك العبارة الأول قال أدخل عبارة عن تسامح ما قال ولا هي ذي لأن كان اشتياق حاجة إنه قال العطف ما تبرك قال بلا بهذا القدر نفسه غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، لأنه فيها تسامح في العطف. يعني يقول ولا بهذا القدر. يعني وليس مختص بهذا القدر الذي ذكر. للعادة في غيره. قال كان ينقل مطلقا، قال ينقلوا إلى الآخر راجع صلاة. كل من يتكلم ينقل. قال كل من يتكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقلوا إلى الآخر. فتصير الأقسام ستة حاصلة في ضرب الثلاثة في الاثنين، لأن معنى ثلاثة كل واحد مع الاثنين، كل واحد من الثلاثة مع الاثنين. معنى تكلم خطاب وغيبة ثلاثة، ها واحد منهم مع الاثنين، ورجع الثاني مع الاثنين، ورجع الثالث مع الاثنين. هذه مع أصحابه. ما واحد منهم واحد من الثالثين. كيف؟ أما الأول يعني ذي البناء عليه، لكن هي هذه هي معنى واحد ورجع مع الاثنين. ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي، لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة. يعني مثل في الكتاب بتي الأمثلة كلها مطلقة، يعني ما هم فإذا يقضوا مطلق فالكل ما على حسب مذهبه هو الأمثلة الذي خرجها. ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا على مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه إلى شماله وبالعكس، يعني تغيير من ذا الحالة إلى ذا الحالة هذه الالتفات. نقول فلا رجع تغيره في الفات كذا غيره، لكن نفسه سموه الفات حين التغيير. ليش ما يجي الفات من ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني ارتفاع الثاني نصر المتكلم بغير اتجاهه من حالة إلى حالة كقوله أي قول امرئ القيس تطاول ليلك خطابا لنفسه التفاتا ومقتضى الظاهر ليلي تطاول ليلي هو على ذيه مذهب من التكلم إلى الخطاب إلا من الظاهر لأن المفروض أن يكون كذا التكلم يسموه الصفة ولو ما قد بشي لأن الظاهر أن يتابع على هذه الصفة ليلي بالإثم دي بفتح الهمزة دي بالأثم دي ها؟ بفتح الهمزة بالأ وضم الميم بالأثم دي اسم موضع والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه أي عن ذلك المعنى بآخر منها بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ولا بد من هذا القيد هذا ذي هو التفات عندهم حقيقي لا ولا ما بسمع السفات ما عدا على يتردبوا السامة مع طفل كيف؟ ما خارج ما خارج عن طفل ما بسمع السفات ايه ما هو شرط اشتي فإذا غير من التغيير ما قدوا يبال له التفات وهو مكتوى الظاهر أن يكون على ذات التغيير ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو أهلا نحن خروج من أين؟ من التكلم إلى لي الغيبة لأن كل واحد في محل أه. لا. إما هو على مكتوى الظاهر لا. لو تغير لكن لا يقال له الكفاء لو كنت قال لكن هو على مكتوى الظاهر لما كان على مكتوى الظاهر ولا قال شرط غير من التكلم لا خير لأنه قد بيعلم أنه ما مخبر إلا عنه التكلم لا خطأ أما زيد وأنت قال أنه بيعلم أنه ما مخبر إلا عن اسم ظاهر الضمائر ناهي غير الشيء سابر ما هو مكتوى الظاهر ذي يعني يتابع على هذا الصفة لكن فيها تغيير ولا فإذا لا يقال له الكفاء أنه اشترط فيها أن يكون على أخلاف مكتوى الظاهر ونحن الذين صبحوا الصباح وقوله تعالى يقال لذون وقوله تعالى وإياك نستعين وإهدنا وأنعمت إيش اللذون غاية إيه أنا زيد زيد غاية إيه لا أشتفي نست الذين نحن نجعلها خبر وإياك نستعين وإهدنا وأنعمت فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد قلها من أوله لأن قبل قال ملك يوم الدين قال ملك يوم الدين ورجع قال إياك نعبد أول شيء غيبة ورجع جابها خطاب لأن لدونا شينا على مستوى الظاهر لأن أصلة المقصود طيب ماذا عندك هو نفسه على مستوى الظاهر أو شيء وقوله تعالى وإياك نستعين وإهدنا وأنعمت المهنة ما بهاش ما هو ذا الأول ما فيه هو جاري على الأول مش كلا الفات الأول قبل الفات والثاني جاري لا عليه ما الثاني يقدر جاري عليه نايف إذا ما بلا بالنسبة للغية إياك نستعين والنسبة للما قبله نعم قال إياك نعبد قال ملك يوم الدين ورجع قال إياك نعبد هذا الفات الأول ورجع إياك نستعين قال ما بالتغيير فيها بعد الأول ما بالشيء ما بالتغيير ما بالنظر إلى مالك ما بالشيء نظر بمالكي خلاص تغيرها الأول الشيء ما بالشيء ايوه مثل اللي احنا حنشتكيه على الكتاب ايوه قدو جاري على الاول ما فيها التفات ما هو ايوه الثاني الشيء ما فيها تغيير بل كل الثاني فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد والباقي جار على أسلوبه. ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا يا أيها الذين آمنوا التفاتا والقياس آمنتم فقد سهى على ما يشهد به تشهد به كتب النحو. الذين آمنوا كلها سواء ما بلا خطاب عارض قال يا أيها ما كان في خاطب عارض قال الذين آمنوا قد عقيدة آمنوا قال كان المفروض يقول ايش آمنتم يقول له خطاب كله قال هذا خارج لأنهم بيبنوا على أن الظاهر العائد عليها الضمير غائب فإذا ما به أنا كان الذين الظاهر والظاهر هو غائب أيوه لأنه دي عادة يذكروها كلها بيقولوا الظاهر غائب ما عيد عليه فهو غائب ولا يلتفت إلى النداء اشتوى أنك لا تعيد احنا كان المفروض هنا ألف فاتبا يقولوا يا أيها لا بخاطب بل... النداء أو لا أقل النداء لهم خاطب وقع قال آمنوا ها هنا يا آمنوا غايب ولا أعاد الضمير عليه فإذا كان يقول آمنتم لقيه الخطاب مثل الأول وهنا أخذ فيه الفة قالوا هم هم باب الاسفة فالكل آمنوا لأنهم بيبنوا على أن العائد على يعني على الظاهر غايب بيبنوا على أنه غايب فإذا هو ماشي على ليش على الظاهر ليش ما قلت عارض مع النداء النداء لا عارض عارض مع النداء ليش عارض لأن النداء يقتضي الضبط ولا الموصول يقتضي الغيبة الموصول ما أشتي إنه لقله ذي عنده الموصول هو دي قال بي قال ما تبر ما قلنا هو بيخاطبه فإذا المخاطب نفسه اشتري جرهنا كان ما صار الله بعد تماما قال اشتي ذا الحين إذا قلت لك يا زيد ها أخطاب اشتو ذكر احنا العائد عليها المفروض غائب ليش يفو غائب الحاضر على في كل المواضع التي يعاد عليها بيبنوا على الغيبة ما بيبنوا على الحضور في الظاهر إذا عاد عليه الاسم الظاهر فهنا كذلك حين قال آمنوا بنوا عليه وش الفرق بين الموضوع الماضي نحن لدونا فين وين ليش نحن لدونا صدقتنا قلنا لا ما قال الفرق لا قال الفرق قال لا يقال الفرق أيوة قال لا يقال الفرق إنه جاري على لي على الظاهر لا جاري على الظاهر ليش الموضوع قلت بعد نحن هو يعني هو تغيير لكن ما هو الفا نقول تغيير وليس بالفا والقياس قال آمنتم هنا قال فقد سهى على ما تشهد به كتب النحو وهذا الالتفات بتفسير الجمهور أخص منه ها ايه موصول غائب هو منادى هو الذين هو ما هو بدل نعت الله بدله فإذا ما بلشتي هو أنك دوها الظاهر هنا يا ولو صورة المخاطب يعاد عليه غايب الظاهر ولو في باب الخطاب ها عند التكاتي عم قال أنا هو بدل هذا قبله يبين وهذا أي الالتفات بتفسير الجمهور أخص منه بتفسير السكاتي لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر هذا عند السكاتي قلنا إذا كان الظاهر عند الظاهر ابصر عنده أنه إذا مثلا تطاول ليلك ما قد تقدم شيء ما به الالتفات من ضمير إلى ضمير آخر من غيبة إلى خطاب ولا مخطاب تطاول هو خطاب تطاول على غيبة تطاول ليلك ها اشتي إنه كان المفروض يقول إيش في الظاهر يقول ليلي تطاول ليلي أيوه كان المفروض هذا عند السكاكي وقال له الالتفات الله لكن عند غيره لا عند الجمهور لأن عندهم الالتفات من ضمير مثلا خطاب الى ضمير غيبه ولا من غيبه الى خطاب؟ الله يبقى انتقال حقيقي. وعند السكاكي ولو لم يكن الا في الظاهر قال في الظاهر كيف؟ الله الله عنده انه اذا قد ظاهره الظاهر ان يكون كذا ويجي تنتبه غيره فيقال له اسفل يعني خلاف الظاهر. هذا وجهه عام نعم لا تدخل فيها يعني وضع المقر وضع الظاهر. ولذا قال هذا اخص منه بتفسير السكاكي. تفسير السكاكي اعم قال الجمهور اخص يعني لا تدخل فيه قول الجمهور لا تدخل فيها غير وضع الظاهر وضع المقر رجع السكاكي من اخر الله قال او يكون ملتهى الظاهر ان يعبر عنه بطريق فترك وعدل الى طريق اخر هذا عند السكاكي قال له ارتفاع مكتب الظاهر ان ياتي بالخطاب ورجع جاب الغيبه عندنا عندي عاده داوم مكتب الظاهر يجيب ضمير يجيب الاجابه رجع عند السكاكي ارتفاع الجمهور ما ارتفاع لا على مذهب قال هنا قال إذا كان مكتب الظاهر أن يعبر عنها بكذا بطريق أي طريق أي طريق وجاب ينزل طريق أخرى فإذا عند السكاكي الكتاب ما هو بعيد انبه انبه مثلا الحين ما كان الظاهر أن يكون كذا فأنت ما جئت بكذا لا لقل ذي العلم لا ما بيتبادر بيتبادر الظاهر بيتبادر الظاهر لكن إذا أتيت بذي ذي المستمع باتلفته من أجل الحين جئت به مخالف للظاهر وش قصدك يعني باتلفته المستمع أيوه ما بيقولها فائدة هذه الفائدة هي دي بتفيد الالتفات عند السكاكي. أنا أقول السكاكي إذا أخذ مكان للإلتفات. أنا أقول ما يلزم في كل مكان. في كل مكان. في كل مكان فيها تغيير. الله. قال فيتحقق الالتفات بغير واحد وعند الجمهور مخصوص بالأول حتى لا يتحقق الالتفات بتغيير واحد فكل التفات عندهم التفات عنده. من غير عكس كما في تطاول ليلك هنا عنده النهاج التفات وعندهم لا لا ما هو لا في واحد ما هو في اثنين مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ذا الحين باقي بأمثلة الالتفات من التكلم إلى الخطاب من الأمرين لقل يجي هو التفات عند الكل وش كيف الضمير؟ أنا سيد الله جعان قال ما هو الفرق؟ يعني جري على مستوى الظاهر كذا ما لي على عمد الذي فطرني وعليه جعان قال لا اختار ما هو الظاهر كذا؟ ما ظاهر كذا؟ ما ظاهر كذا؟ إذا لما ذاك ما سابر الله كذا يا عمالي أرى نفهم كذا ما سابر أنا هذا هو المفروض لكن هناك في المبتدا والخبر قال لا تخص ما بيجي يعني يعبر عن معنى واحد يعني هذا الفعل يعبر عن معنى ثاني يكون مثل الله هذا هو ذي المقصود لكن قال هناك انه بشرط ان يكون ايش لا يكون الظاهر كذا مخالف للظاهر هذا هو مخالف للظاهر كيف كان يخالف المالي لا اعبد الذي فطرني واليه ارجع شرط ان يكون التعبير الثاني على خلاف ما كان ما هو قد بيعبر اول الكلام قال مالي لا اعبد ولا لو قال ما لكم لا تعبدون هذه من جهود مبتدا الظاهر ان يقول واليه ترجعون لكن هنا هو بيتكلم هو ما انت قال لا اخطاب ولا شيء ما هو قد عندك انه قولها انا زيد قولك انا زيد ما هو قوله هو انت وانت عمرو زيد وانا في قولي انا زيد ليه انا ما قال انا واضح لو قال انا ما جاء فيها ما في تغيير ولا انسب له الكلام يقول انا مكتب الظاهر عمرو مبلغ ها ايه هكذا ما عام في كل شيء. قالوا مقتضى الظاهر ارجعوا والتحقيق ان المراد ما لكم لا تعبدون، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى الظاهر التوقي اجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، فعدل عنه الى طريق الخطاب فيكون التفاتا على المذهبين. الاول ايه ها ايه لا الاول ما المفروض كان يعبر عنهم ما لكم لا تعبدون، وعبر ما لي لا اعبد يعني ايه الله. فاذا هو ذا على مذهب السكاكي هم خالف للظاهر، فاذا هو اسفك ايه وهو اسفك الله. ومثال الالتفات من التكلم الى الغيبه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ومقتضى الظاهر لنا صلي لنا وانحر نصلي لنا لأن قال إنا أعطينا ك ربك ضمن النبي ابن عليه إنه غائب الظاهر بيجي غائب غائب ولذا بعيد الضمير عليه غائب لا لا. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر صحى أي ذهب بك قلب في الحسان طروب، ومعنى طروب في الحسان أن له طربا في طلب الحسان ونشاطا في مراودتهن. بعيد الشباب تصغير بعد للقرب أي حين ولي الشباب ولا الشباب يعني بعده مباشرة ولا ما على قال ما قال هناك في التصغير ايه تصغير للمسافة. وكاد ينصرم عصر ضرب ضرب مضاف الى الجملة الفعلية يعني قوله حانة عصر حانة ها اي قربة مشيب العصر ايه بعيدة زمان العصر بعيد الشباب عصر حان مشي يعني العصر الذي يشحن ال ما الشيء يخسر العصر ذي أخر عصر الزمان ها سمي سمي لكن ذي الشيء إنه في العصر ذي أخر الذي هذيك تحان فيها الشيبوبة في الوقت لحب الشاعر ها هو ينتهي يعني ليش ذهب وقت الشيبوبة العصر الحين قال بعيد الشباب انتهي لأنه قال بعيد يعني كأنه بعد الشباب كذا يهب وقت قصير ما قد وقت الشيبوبة يعني ايش ذهب ذهبك ها قال يكلفني ليلى قال فيه التفات من الخطاب في بكاء إلى التكلم، ومقتضى الظاهر يكلفك لأنه قال هناك أشبه بك قال يكلفني الأول لأنه قال ضحى بك ورجع قال هنا يكلفني كان قال يكلفك لو كان أول بقول لكم ده قال يعني ماشي كان أول بقول صحابي لأن هناك حين قد قال صحابك فبنى على أنه مخاطب يعني يقول يكلفك ومبتدأ الظاهر يكلفك وفاعل يكلفني ضمير القلب يكلفك وليلى مفعوله الثاني والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى بوقت ليلى بوقت الشيب يكلفني ليلى يعني طالبة ليلى يعني بوصل ليلى قال وروي تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى قال تكلفني ليلى ليلى مع والمفعول محذوف مع ذا القلب أي شدائد والمفعول محذوف أي شدائد فراقها أنها سبب في الفراق أي على أن ها؟ لا أن الأول قال بوصل الليل أو على كما بلدك على محذوف إذا جعلنا تكلفني ليلى يعني أمور عظيم شدائد لكن الأول قال بوصل الليل هذا ثاني إذا عندك يكلفني إذا هو قلبه يكلفه وصل الليل أو على أنه خطاب للقلب ليلى ليلى كيف بتكلفه لا حقيقة يحبها معناها حملت ليلى شدة الفراق أو على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب التفاتا إذا قال يكلفني جاءه القلب ها ايش لا الأول قال تكلفني روي بالتاء تكلفني ليلى تكلفني حي القلب تكلفني ليلى وقال المفعول محذوف يعني تكلفني الشدائد ولا ولا قال لا عندك عادة أو على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب يكلفني والله قال والقلب الأول إنه اشتهيت والفاعل والفاعل يكلفني قال اشتي على أن الخطاب لا يكون الفاعل والقلب اشتي قال انت ما اشتي لك المسند اليه اشتي الالفان وده هذا المسند اليه ليش وش اللي يكلفني يكلفني ايوه ما قدو طيب لا قال ما يكون الفات اخر من الغيبه الى الخطاب نعده هو نفسه ما هو قبل ما هو غايب قد ذكره قبل يكلف إلى طحابك قلب المفروض يعود عليه غايب لا خطاب يكلف في وين هذا خطاب ما في هناك الأول دي هذه تلتفت هذه بتلتفت فيه ما هو الأول ذاك هذه كتمر ما هو على ما هو عليه ما كان قال هذا يلزم به الدرس فات ذي حق القلب إذا قلنا يكلفني أي لا يوجد القلب القلب غير ذي القلب هو اسم ظاهر غيبة إلى الخطاب على قول اشتكى بيجو على الكل يعني لا على أنه خطاب للقلب فقط أول القلب هو غيبة صحابك قلب غيبة يا قال تكلفني بخاطب القلب قال يكلفني إذا خطاب للقلب بدل ما هو غيبة أيوه ما بها أحد ما على الحقيقة الغيبة إلى خطاب خطاب وعم بقي الخطاب الثاني لك وين عاد صحابك ويا قال ما عادها الضمير راجع لك إذا هذا اسمه خطاب ويا قال تكلفني يتكلم ذا الحين ما معنى ذا الحين في ايش؟ إذا رجع إلى القلب يا وقدوا الكفات منه لأنه غايب ولا المفروض يعود عليه غايب هنا هذا متكلم لا أيوة متكلم فإذا هذا لي فيها الكفاية حق صحابك ما عاد فيها صحابك وجاء قاعد تكلم انا الخطاب الى تكلم هذا من الحاله الثانيه انت الخطاب يا صحابك ايوه كان يقول تكلف يكلفك مثل صحابك ايوه هو نفسه قبل ان يزيد حق القلب ما عبه غيره وانا عبه الفرق ثاني هذا صحابك الاول اللي اخذك يكلفني كان يكلفني ايوه بس يكلفني تكلف ثاني من القلب غيره الى عنده قد يكلمني انت يا رجل للخطاب للقلب وما بالله هو اثنين صحابك هذا الخطاب لا قد يكلمني هي قال لانه عبر اولا عن القلب بطريق الغيبه حيث عبر عنه بالاسم الظاهر وثانيا بطريق الخطاب حيث عبر عنه لتكلفني اي انت يا قلب وهذا غير الاتفاق السابق من الخطاب في بك ما بلا غير ذا ولا ما الالفاظ ما بلا واحد يعني اجتمع اجتمع الالفاظ يعني نعم الالفاظ يعني ذا قلبنا باقي الالفاظ ثانية غير ذاك الالفاظ الاول ما هو في الالفاظ ما بلا واحد للحين ان جعلنا على القول اول جاه الالفاظ ثاني غير ذا الالفاظ وان جعلنا اهل القلب جاه الالفاظ ثاني اذا ما بلا في كل حكاية الكلمة فيها الالفاظ خلاص ابصر كيف تكلفوني اي القلب ها ما بدو بخاطبه جعله مخاطب مع انه قبل هناك بالذكره كان المفروض يعاد عليها طيب طيب هذا كل الفائده وصحابك ذاك ما هو في ذا الجمله عين احنا غير المكرر اولا بيقول في بيت على هذا الاحتمال الاخير في الفاجعه اعتبر ها ما بين الفائده ما في ذي الاول صحابك ورجع عن ما قالوا كلمنا ما قالوا اول شيء في خاطب نفسك انت هذا هذا عندك الاول قال بليا ايه تكلفوني خاطب بخاطب نفسه بخاطب القلب ولا انا ما عاد فيها غير ما هو فيها ما هو القاع عليه اشتيف الجملتين غير ما هو في ذيها ما هو ارتفاتين في نفس الضمير للحين الضمير نفسه في ارتفات واحد ولا كون المفروض يعاد الى القلب غايب وهو انا يقع له مخاطب هي في جملة ثانية يعني كون يقع على الضمير العايد اليه قبل كان مخاطب وكان هيك هو ارتفات ثاني لأنه عبر أولا عن القلب ايوه قد دريتنا بلا شيء ما هي الفات في نفس الضمير ما فيها الفات طيب دو ضمير ثاني ايوه ثاني هو ثاني يجو في نفس الضمير قال فيكون الفات آخر من الغيبة إلى الخطاب نفسه لكن ما فيها الفاتين ما ذي لا يجو قد عبر عنه معنين ورجع خرج ما فيها الفات واحد لو قال كان يقول يكلفك لكن قال لا هذا الضمير الثاني المفعول في باء المفعول رجع قال تكلفني تكلف القلب فيه واحد بس الفاعل وانها المفعول هو كذلك الكفاك لانه قال هناك كان قال المفروض يقول يكلفك على ما قال هناك وقد شطى اي بعد وليها اي قربها وعادت عواد بيننا وخطوبه فالمرزوق عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعادة يعني كانها جعلت بيننا عداوة واحد عادة كان الصوارف والخطوب صارت تعاديه ويجوز أن يكون من عادة يعود أي عادت عوادا أي عادت عواد وعوائب كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل يعني رجعت رجعت وكان قد زالت مش إن كان من أول عداوة موجودة لا كان به قال أمور بتمنع بيننا ورجع ذا الحين رجعت رجعت ذا الأمور التي عايقة ومثال الالتفات من الخطاب ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم والقياس بكم ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. ومقتضى الظاهر فساقه أي ساق الله ذلك السحاب وأجره قبله قال والله الذي أرسل وأجره إلى بلد ميت. ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد. ومقتضى الظاهر إياه ووجهه أي وجه حسن الالتفات، حيث أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام أحسن تطرية أي تجديدا وإحداثا من بريث الثوب. بريث الثوب إذا نضفت أنجن أضفت أضفه كواه داقل. قال تطرية لنشاط السامع ها؟ وأحسن تطرية لنشاط السامع وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه أي إلى ذلك الكلام لأن لكل جديد لذة. وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق محس. لكن عاد هناك محسنات غير يعني هذا عامل الكل وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام كما في سورة الفاتحة. فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد عن قلب حاضر قل في أول البداية الحمد لله يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه أي على ذلك الحقيقي بالحمد. وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها أي خاتمة تلك الصفات يعني مالك يوم الدين يعني وصل إلى صفة عظيمة في قولها مالك يوم الدين جاوه أعظم ما تكون. المفيدة أنه أي ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله يوم الجزاء لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع والمعنى على الظرفية أي مالك في يوم الدين لكن قال مالك يوم الدين جعله اليوم حقيقة ما في شك مالك إذا قدم جبت حقيقة جاءه أقوى أن مالك يوم الدين معناه إذا قد ملك اليوم كل ما فيها لا. إلا ما أشياء الأصل أنك كذا لما عبه زمان وهم ما ذاكر لا الزمان من يوم أوجد الله الأرض هو زمان ابتدع أبشرته بالدليل ونهار أعدم أرجع وجد الزمان حين أوجد له حين أوجده وجد الزمان ما معناه للوقت سياحة ما شيء هو الزمان أبا غير ما بلا أنه اختلف الزمان هناك والزمان هنا في اختلاف ولما الزمان هو زمان بلا زمان ما له انقطع هنا قال اشتي لا حملنا على نفس اليوم جاه يعني أقوى فليه في هذا الصفة ألا لأنه إذا هو مالك لليوم نفسه كل ما حدث فيه وكل ما هو إيش هو ملك له هو المتصرف فيه هو يشتي قوله ترى ما هو يشتي قلنا لا لأنه إذا قال مالك لليوم هو أبلغ من حين يقول مالك في اليوم أي مالك في يوم الدين والمفعول محذوف دلالة على التعظيم ما تحاكى من وش مالك ذلك يوم يدلل على العموم بكل يعني فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه بالقوة الإقبال عليه لا في ديه مالك يوم الدين ما تحاكى مفعول مالك فحينئذ يجيب ذلك المحرك لتناهيه في القوة الإقبال عليها إقبال العبد على ذلك الحقيقي بالحمد. والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات رجع قال بعد خاطر إياك، يعني تذكر كيف بيصوره إنه لما قد سمعت يعني قد جالك في نفسك أمور عظيمة بوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، فعظم في نفسك يعني بحيث ما تستطيع أن تتصور عظمه، ورجع تقول إياك، يعني قد كان قد مخاطب بسبب ما حصل لك في نفسك، ورجع تقول إياك نعبدي، ما تخاطبت أنت على الغيبة هذه هي على حسب ما إيه في الخطاب، وقال إياك نعبدو كان بدو مخاطب حقيقة. فإذا ديها الغائدة من الالتفة إن حصل لي تقوية عظيمة بسبب سرد الصفات هذه حتى كان بدو إيه بدو مخاطب أو قديم قسمات الخضوع، ولذا قالوا الخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمة، لبعد جاب أمر ناهن قدم المفعول لاختصاص إياك نعبد. الباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب، يقال خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة خاطبته بالدعاء إذا دعوته دعوت الله له خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة دعاله بالدعاء، يعني بيسموه بيقولوا فلان خاطبته بالدعاء مع أني دعيت له وهو حاضر. وغاية الخضوع هو معنى العبادة، وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال نستعين في كذا كذا المهمة، والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول إياك. اللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أنه فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك، ولما انجر الكلام إلى خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أجسام منه وإن لم تكن من مباحث المسند إليه. فقال هكذا لما اللطيفة كمل يا فدان جعل الإنسان بأن العبد يحكم بلا